ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي، وننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام ولا في أي مشكلة؟ يا ريت لو في أي مشكلة حد بس ينبهنا مبكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ولا ايه؟ وانا عندي ان في مشكلة في الصوت، يا ريت لو في مشكلة حد برضو يأكد او ينفي، مش في الصوت، في الارسال نفسه. فلو في بس، طيب الصوت تمام، الارسال ما بيقطعش ولا حاجة، نبدأ ان شاء الله. خلاص نبدأ ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. المجلس 38 من مجالس تفسير وتدبر سورة البقرة، وصلنا للآية 224: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هنا حديث عن الأيمان متعلق بما سيأتي بعده إن شاء الله، وهو حديث عن الطلاق. والطلاق يعني يعد من ضمن الأيمان، مش الحلفان بالطلاق، يعني مش اللي هو هذا اليمين الباطل اللي هو يقول عليه الطلاق والكلام ده، لا ليس هذا يقصد هنا، لكن هو ميثاق غليظ ويعني يجري فيه الحلف أحيانا. فمن البداية قبل الحديث عن الطلاق، وإحنا قلنا إن الآيات القادمة تقريبا 22 آية بدأنا فيهم من آيات ويسألونك عن المحيض، وقبلها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فقلنا ان في كلام عن الزواج والطلاق واحكامه واحكام الإيلاء وما الى ذلك. وتمهيدا لهذه الاحكام ياتي الحديث عن الايمان، وتبدا المساله دي بنهي: ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، وفيكم بارك الله يا باشمهندس، احسن الله اليك، ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. العرضه على وزن فعلة بضم الفاء، وهي يعني الاسم لكل ما يعترض الشيء فيمنع من الوصول إليه. زي إيه؟ يعني لما نقول مثلا إيه، فلان عرضة دون الخير، يعني حاجز عنه. ويقال مثلا النصبة، اللي هي يعني عارف لما ينشنوا السهام كده، التدريبات الرماية، فيقول لك إيه فلان النصبة، اللي هي يقول عرضة للسهم، عرضة للسهام. فالعرضة ده يعني الشيء اللي بيتعرض له الناس وبيتعرض للناس، ولله تعالى المثل الأعلى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما يجيش لما تقعدوا تجعلوا الحلف، تخلوا الحلف بربنا سبحانه وتعالى على طول متعرضين له، ده معنى. والمعنى التاني وده قول قوي جدا، وهو اللي هو متعلق بما بعده: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. خلي بالك من الحتة دي كويس. يعني ايه الحتة؟ عشان يعني افهمها لكم بشكل مبسط: لا تجعلوا الحلف بالله حاجز ومانع. احنا قلنا ان من معاني العرضة الحاجز، لا تجعلوا الحلف بالله حاجزا ومانعا ان تبروا البر وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا هذا العكان، هنقول لكم المناسبة بين هذا وذاك، ان كان يعني ممكن عشان ما يعملش خير او ما يعملش بر يقول والله ما انا عامل، يحلف ان يعني ايه انا مش هعمل هذا العمل الخيري. فتأتي هذه الآية، وهيجي حديث كمان هنذكره، ان الحلف وهذا اليمين، والأيمان جمع يمين تطلق بمعنى الحلف والقسم. وأصل كلمة يمين أن العرب كانوا إذا أرادوا توثيق عهودهم، يعني عايز يقسم يعمل كده، يرفع يمينه. وبعض العلماء قالوا يرفع كل واحد من المتعاهدين المتقاسمين يمينه في يمين صاحبه، يعني عارف اليمين تلتقي باليمين، ده معنى أنه إيه، فجرى استعمال الحلف على اليمين لأنها اليمين تستعمل في هذا السياق. فهنا ربنا سبحانه بيقول: لا تجعلوا هذه الأيمان حاجزا بينكم وبين فعل الخير. يقول لك لا والله حلفت ألا أفعل، فنهاهم الله عز وجل عن سلوك هذا الطريق، ما تخليش الحلفان بالله يجعل. وللأسف بعض الناس ممكن تقول لك انا بعدها ما عادش موجود دلوقتي. لا موجود، ناس كتير ممكن يحلف بباطل وممكن يحلف على باطل وممكن يحلف على انه مش هيعمل الخير ده ابدا وممكن يحلف انه مش هيعمل الامر الطيب ده والاصلاح ده، وماليش دعوه والله العظيم ما عدت داخل لهم في حاجه، مش بنسمع السياقات دي. فربنا بيقول لا، ما تخليش الحلف في هذا السياق ابدا، في المنع عن الخير. فيكره يعني ذلك العلماء قالوا يكره للمؤمن ان يجعل الحلف به بالله سبحانه وتعالى مانعا من رجوع الانسان للحق. وفي سياق الكلام بقى عن آيات الزواج والطلاق ألا يكون هذا الحلف مانعا من الرجوع إلى الأهل. واحد يقول لك يعني أحلف بأهلي على أهلي بالطلاق زي ما أنا عايز. أولا الحلف بالطلاق مش بالسياق اللي الناس للأسف متعارفة عليه، وأنا بكرر تاني مدام يعني أنا النهاردة هيبقى في بعض الذكر لبعض الأحكام الشرعية وخصوصا في مسألة الطلاق، للأسف للأسف مما ابتليت به الأمة ومما عمت به البلوى. والله مسألة الطلاق احنا يعني تقريبا تقريبا في محيط الأسئلة المتداولة بعد كل خطبة جمعة بعد كل محاضرة، تلاقي كله جاي يسأل حلفت على مراتي بالطلاق، قلت لها عليه الطلاق، ما انتي عاملة كذا ومش عارف، ما انتيش تبقي طالق ثلاثة لو مش عارف، وثلاثة طبعا هنتكلم عنها دلوقتي في آية الطلاق مرة تاني. لكن ان هو مساله ان اللسان على طول في مساله الطلاق وحلف بالطلاق، دي مساله مما عمد. والطلاق مش كده يعني، الطلاق ده من حدود الله، عشان كده انا اخترت لهذا اللقاء هذه التسميه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. كلمه حدود الله جت اكتر من مره في سياق الايات المتعلقه بالطلاق والنكاح وما الى ذلك. فانت لما تتعامل مع الطلاق اتعامل مع ان حدود من حدود ربنا سبحانه وتعالى، حواجز منيعه اسوار ما ينفعش نقعد نعديها بهذا السفه. وانا بعتذر والله، بس هو سفه ملوش اسم تاني. ان انسان كل شويه طلاق طلاق، ده في ناس والله العظيم يا اخوانا يعني احيانا بتندهش، ايه يا عم كميه الطلاقات دي؟ طلاق ده في ناس، اذكر احدى الممثلات التائبات كانت في مره يعني حد من المشايخ الافاضل بيحكي انها اتصلت بيه ان في شيخ رجعها لزوجها بعد 15 طلقه. انا مش عارف هو ده يعني عايزين يعملوا ريكورد مثلا، رقم قياسي مثلا، مش هقول طبعا اسم الممثله، ربنا تاب عليها يعني، احسبها من التائبات يعني. بس الفكره الاساسيه ايه الحكايه؟ واصلا قبل الشيخ اللي رجع 15 مره ده، اللي طلق 15 مره ده انت بتعمل ايه؟ للاسف الشديد، وانا كتبت مقال قبل كده عن المعنى ده، ان في كثيرين يتعاملون مع الطلاق على انه عقوبه. في بعض الرجال والنساء على فكره، طلقني إيه لو راجل طلقني، دي طبعا قاسيه جدا وبتتقال بالطريقه دي، وترجع تزعل مثلا ده فرط في العشره وطلقني. ولذلك من حكمه الله عز وجل انه جعل يعني هذه العصمه في يد الرجل، المفروض ان هو متمهل، وللاسف ده ما حتى ما عادش موجود دلوقتي الا قليلا والا من رحم الله. لكن حتى مساله التمهل دي بقت نادره في الرجال وفي النساء. النساء طيب ممكن نقول ان هم بيتسرعن، ان هم بيفكروا بشكل عاطفي اكتر شويه، فعلى طول اول ما يتزعل تقول. لكن انت لما تتعامل مع الطلاق او الحلفان بالطلاق او ان انت عايز تغلظ يمين كده، وواحد قاعد مع صاحبه على القهوه مثلا وبيلعبوا طاوله ولا حاجه، ويقول لك لا والله عليه الطلاق بكذا، انها مش عارف دش ولا ما اعرف، انا ما بفهمش قوي في الطاوله يعني، بس اقصد حاجات تافهه جدا ويدخل فيها حدود الله عز وجل، طلاق. فهنا من ربنا من البدايه بقى بيقول لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا. ما تخليش اليمين تجعلك يعني لا تفعل الخير او تبر اهلك او تتقي الله عز وجل. فهي لها علاقه باليمين المتعلقه بالطلاق وعموم اليمين. زي ما قلت لكم حديث في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته. يعني يكفر عن يمين. صحيح مسلم الحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. هي والآية بقى يجتمع الحديث مع الآية ويوصل المعنى الجميل ده، إن ما تخليش الحاجز بينك وبين الخير والبر والتقوى ان انت حلفت، لا اعمل الخير. ولو انت حلفت وموثق الايمان، يعني زي ما هنشوف دلوقتي انواع اليمين، واليمين المنعقده واليمين اللغو واليمين الغموس، فلو هي منعقده فعلا خلاص كفر عن يمينك، ولكن لا تجعلك اليمين تمتنع عن الخير. وعموما كثرة اليمين دي حاجة يا اخواننا يعني مش صحيحة ومش سليمة، وربنا ذم من يكثر الحلف فقال ولا تطع كل حلاف مهين، وأمر بحفظ الأيمان فقال واحفظوا أيمانكم، احفظ يمينك. كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لله، كلما كان أكثر تعظيما ليمين الله عز وجل، وأن يستشهد وأن يقول هذا الحلف في غير موضعه. فربنا بيقول أن تبروا وتتقوا، دي علة لهذا النهي. يعني إذا إرادة أن تبروا لا يجعلكم اليمين مانعا، والمعنى الثاني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الوجه الثاني بقى للتفسير أن هذا هو البر، ألا تجعل كثرة الحلف. يعني إذا أردت أن تبر في علاقتك بالله عز وجل وتتقي الله سبحانه وتعالى وتصلح، فلا تكن من الحلافين المكثرين في الحلف المكثر. إما أن المقصود ألا يجعلك القسم مانعا من فعل الخير، وإما ألا تكثر الحلف. ليه؟ لأن هذا هو البر والتقوى وما إلى ذلك. طيب تختم الآية بإيه؟ والله سميع عليم، يعني سميع لأقوالكم وأيمانكم التي نطقتم بها، وعليم بهذه الأحوال التي حلفتم فيها، فحافظوا على أمر الله عز وجل واعلموا أنه يسمع ويرى. طيب نيجي الآية اللي بعدها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، استئناف للآية السابقة اللي أفادت عن النهي عن التسرع في الحلف وكثرة الحلف، وألا تتخذ هذه الأيمان حاجز عن فعل الخير والبر والتقوى وما إلى ذلك. تيجي بقى الآية اللي بعدها، ربنا سبحانه وتعالى يرفع فيها بعض الحرج اللي ممكن يأتي بسبب طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان إنه هو بيتكلم كتير وبيلغو أحيانا، واللغو في اللغة ممكن يجي بمعنى الباطل من القول، ممكن يجي بمعنى الإثم من القول، ممكن يجي في الآيات، وإحنا شرحنا اللغو أكتر من مرة قبل كده. لكنه هنا أغلب المفسرين على إنه الكلام الغير مقصود، اللغو في أيمانكم يعني الكلام اللي إحنا إيه مش مركزين أوي إحنا بنقوله. عارف كده لما تكون مثلا بتعزم على واحد إنه يتغدى عندك مثلا، والله لا تيجي، والله العظيم لا والله، او مثلا تعزمته فعلا او قاعد والله لا تاكل، طب والله اخر لقمه، يعني عارف انت مش قصدك تحلف وتغلظ اليمين، لكن ده لغه مستعمله بين الناس. فهنا ربنا بيقول لا يؤاخذكم الله بهذا النوع، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. والمؤاخذه هي على وزن مفاعله بمعنى المحاسبه، وقيل بمعنى المعاقبه او الالزام بالوفاء. واللغو زي ما قلنا هو الساقط الذي لا يعتد به، الكلام اللي في يومنا وليلتنا كده طول ما احنا عمالين نتكلم بنلغو. فهنا المعنى يعني ربنا لا يعاقبكم ولا يلزمكم بكفاره على ما صدر من الايمان اللاغيه التي لم تعقدوها. فاليمين اللغو لا يقصدها الحالف، مش قصدي احلف انا، بس هي جرت على اللسان. ف وبعض المفسرين ذكروا، أعتقد ابن كثير ورد عنده من رواية عطاء عن عائشة أنها قالت اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، كلا والله بلا والله. عارف كده أنت بتقول مثلا لأهل بيتك أو لأولادك أو كده، والله لو طلعت من الأوضة دي مش عارف أنت، والله لو عملت، يعني ما بيبقاش قصدك أن أنت تغلظ اليمين. وفي رواية عن عروة عن أم المؤمنين عائشة أيضا قالت اللغو في اليمين هو ما يكون بين القوم يتداراؤون في الأمر، يعني في نقاش في مذاكرة في حوار، فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله لا تنعقد. شوف كلمة أم المؤمنين كانت فقيها رضي الله تعالى عنها، قالت لا تعقد عليه قلوبهم، يعني مش قاعد كده عارف أنا هحلف دلوقتي على كذا، لا ده حاجات تجري على ألسنة الناس مجرى اليمين أو بلفظ اليمين لكن لا يقصد بها اليمين. فهذه لا يؤاخذنا الله عز وجل بها ولا يحاسبنا عليها، ما دامت يعني ايه مجرد لغو مش مقصود ومش يعني معقد اليمين عليه. وربنا سبحانه وتعالى يذكر هنا ان المقابل بقى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، حاجه اللي فيها بقى ايه كسب، اللي انا فعلا ناوي احلف. لذلك العلماء فرقوا زي ما قلت لكم بين انواع اليمين، يعني في حاجات يمين معقوده، معقولة يعني إيه خلاص هو ناوي وعازم إن هو والله العظيم لنا عامل كذا، خلاص عقد اليمين، هنا بقى بتتحاسب وهنا بقى هتيجي الكفارة، واضح؟ وفي بقى اللي هي إيه اليمين الغموس، بعض العلماء قالوا اليمين الغموس الذي يحلف صاحبه على شيء كذب ليعتقد السامع صدقه، وسموها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. فيعني ده وقيل أنها منغمس في المعصية والكذب وهو بيحلف هذه اليمين. يبقى في يمين منعقدة. اليمين المنعقدة هو مش قصده يكذب، بس مثلا ممكن على حال من حالين، إما أنه هو هيعمل على بيحلف على شيء في المستقبل وهو ناوي عليه وما قدرش يعمله مثلا، فزي ما قلنا فليأتي التقوى وليكفر عن يمينه، وإما أنه حلف على حاجة وهو قاصد يحلف أنها ما حصلتش وهي حصلت، هو مش قاصد يكذب بس هو مثلا إيه نسي أو ما يعرفش. دي كلها اسمها اليمين المنعقدة، ودي مش غموس لأن الحالتين هو مش قاصد انه يكذب. اليمين الغموس العلماء ذكروا ان هو ده اللي بيكذب مثلا في شهادة زور عند التقاضي الحاجة دي. واغلب العلماء على فكرة على ان اليمين الغموس دي لا كفارة فيها وانما التوبة، وبعضهم زي الامام الشافعي كان يرى ان هو يعمل الكفارة ولكن ليتوب، لان دي معصية، معصية ان هو حالف كذب. والعياذ بالله ناس كتير للأسف الشديد يعني مش عايز اقول ان هم عايشين على الحاجات دي، واليمين الغموس واليمين الكاذبة وكل والاستهزاء اصلا او الاستهانة بفكرة اليمين، وان كل يحول حاجة يحلف يحلف عمال على بطال. ليه كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لا يؤاخذكم الله باللغو. النوع التالت بقى اللي هو اللغو اللي مش مقصود، اللي هو في وسط الكلام، ولكن ما كسبت. وفي آية تانية بما عقدتم الايمان، يعني الحاجات اللي هنا الآية اللي معنا كسبت قلوبكم، فربنا سبحانه وتعالى حاسبنا على ما في القلوب. دي نقطة مهمة جدا، الباء هنا بما كسبت باء للسببية، يعني ما تسببت قلوبكم فيه، يعني انت قلبك هو اللي بيحلف. ثم ختمت الآية والله غفور حليم، يعني تأكيد أن البداية من الآية هي لا يؤخذكم، أن ربنا لن يؤخذنا لأنه غفور لم يؤخذنا باللغو، حليم لم يعاجل المخطئين بالعقوبة. طيب بعد الكلام بقى عن الايمان كده اللي قلنا تمهيد للكلام بقى في هذا الحد الكبير من حدود الله عز وجل وهو الزواج والطلاق والميثاق الغليظ، نبدا بقى في عوده الى احكام، وخصوصا بقى هنا هتبدا بقى الايات اللي جايه كلها كلام عن الطلاق واحكامه، ويبدا كمان قبل الطلاق الايلاء. الايلاء ده لفظ ممكن ما يكونش مستعمل دلوقتي شويه، يعني حاليا مساله الايلاء ده ما عادش يعني دلوقتي الناس بتتعامل بالطريقة دي، بس هي عشان نشرحها ببساطة الأول نقرأ الآية. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى هنا الحكم الأول من أحكام الطلاق والزواج والنكاح، بعد ما اتكلمنا طبعا عن لا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات والكلام اللي قلناه، ولما سألوا عن المحيض واعتزلوا النساء في المحيض والكلام اللي قلناه في أداب الزواج وأداب المعاشرة اللي اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي، يجي بقى هنا حكم اسمه الإيلاء. يقولون الإيلاء مصدر آلة، يعني حلف، هو أصلا معناه الحلف، وخص في الشرع بالحلف، ركز كويس، على ترك مباشرة الزوجة. كانوا بيعملوا كده أيام الجاهلية، يجي يقول لك إيه والله ما أنا مقرب لك سنة، يقصد أنه لا يا بس هو بيبقى يقصد في هذا الإضرار بها، فلا هو طلقها ولا هو يعني يعتبر متزوجها، إنما إيه آلة يعني أقسم ألا يقربها. فهنا ربنا بيقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يعني إيه تربص؟ هو التلبس والانتظار والترقب، وفاءوا يعني رجعوا، يعني كل الألفاظ بس نمسك حاجة حاجة. فالطلاق معروف، خلاص أطلق الرجل المرأة أو أطلقها فخلاص أصبحت حرة، بعد العدة تقدر تنطلق من الانطلاق، حتى سموه الطلاق من الانطلاق وهو الذهاب. فهو الرجل مش عايز مراته وفي نفس الوقت لا محدش يتجوزها غيري، فيقوم حالف الحلفان ده لا يقربها ولا تتزوج. واستمر ده بعد الإسلام، حصل ان بعض الناس لسه فاكرين ان ده عادي، انا مش عايز حد يتجوز مراتي وفي نفس الوقت مش عايزها، فيقوم قايل ايه يؤليها، يعني يقول لها لا والله ما اقرب لك ابدا ولا حد يقدر يقرب لها، بقى خلاص هو هي متجوزه في عرف الناس متجوزه، لكن في حقيقة الامر هي مش متجوزه. فالإسلام نزل في هذا التشريع ان ده ما ينفعش، وانك لك ممكن تعمل كده، ودي برضو من الآيات الواقعية، لأن وارد يا أخوانا، خلينا ما نعيش في أجواء إيه يعني خيالية رومانسية، ممكن يحدث بين الأزواج أشياء، ممكن الأمور تسوء جدا بينهم، وبدأ يحصل إحساس في البداية بالكراهية. يعني خلي بالك احنا في 4 شهور مهلة عشان يتأكد من هذه المشاعر، عشان يتأكدوا ان هما مش نافعين مع بعض، فمش من حقه. وفي نفس الوقت برضو الطلاق بينبني عليه أشياء وأحداث وكده، فهو مش عايز يطلق، وفي نفس الوقت هو حاسس انه مش حاببها. فالشرع يعلم حقيقة الأشياء، ربنا سبحانه هو الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا يعلم حقيقة ما في نفوسنا، فهو يعلم ان ده ممكن يكون وارد بين الزوجين. طب يعملوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال خلاص هيؤلي. وبالمناسبة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى زوجاته شهرا، شهرا كاملا. موقف طويل يعني في السيرة ممكن نبقى نحكيه، لكن لم يطلق. بعض الناس ظنوا أنه طلق نسائه لأنه خلاص ما كانش بيدخل بيوتهن، يعني خلاص ما فيش علاقة زوجية، فإيه فقالوا ده النبي طلق صلى الله عليه وسلم. فقال يعني إيه؟ لا لم أطلق، ولكنه إيلاء. إيلاء يعني إيه؟ مش زي الظهار. خلي بالك الظهار ده حكم تاني خالص شرحناه قبل كده لو تتذكروا، احنا بنشرح الجزء الإيه؟ الجزء الـ30، جزء الـ28 في سورة المجادلة شرحناه بالتفصيل. لكن هنا اسمه الإيلاء، يعني إيه؟ يعني خلاص أنا في مدة معينة مش هقرب زوجتي فيها. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل ده محدد بمدة يراجع فيها نفسه، يشوف الأمور هتستقر ولا لأ، هتبدأ الأمور تنصلح، هيبدأ يشوف بعد المفارقة دي يستشف حقيقة مشاعر ما جاش بيحبها. هو مش عارف الخناقات وصلته انه افتكر ان هو ما بيحبهاش، بس لما يبعد عنها 4 شهور لا ما ينفعش، الموضوع ده طال قوي. فربنا سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يقعد 4 شهور لك ده اقصى مدة. بعد كده لو طولت على كده، لو استمروا في ترك مباشرة النساء المدة دي وكمل اكتر من 4 شهور، فالموضوع بيختلف تماما. بل بعض الفقهاء قالوا بالتفريق، خلاص حتى لو هو مش مقرر يطلق لا الموضوع كده. بعض الفقهاء ذكروا ان ده تفريق، خلاص ما عادوش ينفع يكمله، لكن هو من حقه يستنى 4 شهور. بعد الـ4 شهور دي هيبدأ نشوف، وان عزموا الطلاق الاول فان فاقوا، يعني الاول ربنا بدأ بالايه؟ بالحاجة الاحب الى الله عز وجل، ان البيوت تفضل مستقيمة وتفضل مجموعة كده، والابناء يفضلوا بين ابويهم. فربنا بيقول فان فاقوا، يعني رجعوا الى زوجاتهم وحنوا وخلاص ما فيش مشكلة، ممكن يحنس في يمينه ويكفر، يعمل كفارة عليها كفارة يمين، وتابوا إلى ربهم فحنسهم. ربنا قال آخر الآية والله غفور، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. اللي فاتت كانت غفور حليم، دي غفور رحيم. فربنا يبشرهم بالمغفرة والرحمة رغم أن هم يعني لم ينفذوا يمينهم، بس ده أولى وأحب إلى الله عز وجل. طب التانية وإن عزموا الطلاق، خلاص بعد الـ4 شهور لازم تقرر بقى. وإن عزموا الطلاق تقدير الكلام فواجب عليهم ما اعتزموه، ما تسيبهاش كده متحلقة بقالها 4 شهور خلاص. فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا وعيد شديد لمن يحلف أكتر من كده وهو كده عايز يأذيها. فربنا سبحانه وتعالى سميع لما كان منه، وجعل مدة الـ4 شهور دي. العلماء يقولوا يعني اتكلموا في الفقه في المسألة دي، يقولك دي أقصى مدة في الهجر، أقصى مدة في الهجر جعلها الشرع 4 شهور، والنبي زي ما قلنا عليه الصلاة والسلام قال شهر واحد. وقد قيل الـ4 أشهر في بعض الروايات أن هذه المدة أقصى مدة تصبر فيها المرأة على مفارقة زوجها. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يعني مر يوما أثناء عسسه، تعرفين سيدنا عمر كان يمر بالليل كده يشوف أحوال المسلمين، فسمع امرأة يعني غاب زوجها ظهرا طويلا فتنشد أبيات من الشعر أنها تفتقده. تقولي طب هو عمال يتصنت على البيوت؟ لا، الناس في الوقت ده الناس نايمة كلها بعد العشاء، والبيوت يعني مش محكمة الغلق قوي، وممكن تكون فيها خيم وحاجات من ذلك، والمرأة واضح أنها كانت حزينة جدا. فسمع نشيجها سيدنا عمر فعاد بسرعة إلى إحدى بناته أعتقد السيدة حفصة، وقال كم تصبر المرأة على مفارقة زوجها؟ فقالت 4 أشهر. فجعل عمر مدة الرجل في الغزو 4 أشهر، يعني لو هو بيطلع في قتال أو في غزو أو ما إلى ذلك أقصى حاجة 4 شهور ويبدل، يرجع أجازة ويجي حد غيره. والأمور بتختلف، لكن هو ربنا جعلها هذه المدة هي المدة الأقصى والأبعد في مسألة المعاقبة أو مسألة الإيلاء زي ما قلنا. الجمهور على أن الطلاق لا يقع بعد انتهاء المدة، لكن الحاكم او القاضي يقول له ارجع، لو ما رجعش خلاص ممكن بقى ساعتها الحاكم او القاضي يقرر ان هو يعني ايه يطلقهم. لكن الاحناف خالفوا في ذلك وقالوا الطلاق يقع بمجرد انتهاء هذه المدة ولم يعد الرجل الى زوجه. يعني خلاف فقهي مش هدخل فيه، بس المهم ان ايه، ان هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الاول ان زي ما قلت لكم بقى التمهيد ان الحالف ما يكونش حاجز ليك على ان تاتي التقوى، وبعدين جاب لنا نموذج اهو في حالف اهو انه هيهجر زوجته ممكن يوصل 4 شهور، لو رجع قبل كده ويكفر مفيش مشكله، بل ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولا تجعلوا الله، الايه اللي شرحناها في الاول، عرضه لايمانكم، ما تخليش الحلفان بالله حاجز بينك وبين انك انت تاتي الاقرب والاحب الى الله والبر والتقوى اللتان يحبهما الله عز وجل. طيب ندخل على الايه اللي بعدها. اتمنى لو اللي مش سامع هنا في الغرفه دي مش سامع الاذان، فلو اذان العشاء اذن يا ريت حد بس ينبهنا. طيب نيجي بقى الايه 228، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. 5 آيات جاية كلها أحكام بقى لها علاقة بالطلاق، وربنا فصل أحواله وبين عدد مراته زي ما هيجي الآية اللي بعدها الطلاق مرتان، والتفاصيل اللي هي في هذه الأحكام يعني هتجلنا ونبدأ. طبعا الآيات هنا طويلة شوية فهنقسم العادة زي عادتنا ان احنا نقسم الآية، فنبدأ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب بعد ما ربنا قال في الآية اللي فاتت وإن عزموا الطلاق بيقول لنا بقى طب خلاص قرروا الطلاق هنعمل ايه بقى، الطلاق ده بيكون ازاي؟ ان هذا التربص، التربص يعني التأني والتريس والانتظار، ربنا بيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هيقعدوا هيتأنوا هيتريثوا 3 قرب. والقرء، القروء جمع قرء، والقرء أصله في اللغة يحتمل وجهين، الاجتماع زي ما سمي القرآن لاجتماع حروفه فيقال أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت، اجتماع الدم في الرحم. والوجه الثاني قالوا القرء هو الوقت، الوقت الجاري في الفعل على عادة معينة، قالوا قارئ الريح أي وقت هبوبها، يعني قالوا إما الوقت وإما اجتماع الحيض في رحم المرأة. طيب المعنى ببساطة إن المطلقات بعد الطلاق لازم تقعد 3 قروء، وهنقول دلوقتي يعني إيه القروء مع خلاف بين أهل العلم هي 3 طهرات ولا 3 حيضات، في فرق طبعا هيبقى فرق أيام، بس يعني بعض العلماء قالوا ده فرق مهم ولازم يعني إيه يعتبر واختلفوا فيه يعني، بس هنقول الحقيقة هو خلاف ممكن نعمل فيه بالأورع يعني والأبعد عشان يبقى إيه يعني خروج من أي خلاف في المسألة. طبعا عدة المرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض، لازم تقول دي الآية دي نازلة في دي، لأن في أكتر من عدة، الشرع في أكتر من عدة، في عدة مثلا الحامل، الحامل ربنا سبحانه وتعالى قال إن يعني إن فأجلهن أي يضعن وأولات الأحمال فأجلهن أي يضعن حملهن، فدي مثلا لو اتطلقت في الشهر الثالث تدخل عدتها ممكن توصل 6 شهور و7 شهور، وممكن لو في الشهر الاول تقعد 9 شهور، عدة طويلة بس هي خلاص لازم تخلف الاول. طيب يبقى دي عدة الايه الحامل. المتوفى عنها زوجها عدتها ايه، ربنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10، 4 شهور و10 ايام، دي عدة اللي جوزها توفي الارملة. طب في عدة اخرى، في مش عدة المطلقة غير المدخول بها اللي هو المعقود عليها، اللي هي ايه المعقود عليها، اللي هي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، عارفين اللي هو بنسميه احنا كاتب الكتاب، كاتب الكتاب ما حصلش دخلة فدي ما عليهاش عدة. في برضو اللائي يئسن من المحيض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي هي بنسميها دلوقتي سن اليأس، ما بحبش الاسم ده بصراحة، يعني هو مش سن يأس ولا حاجة، لكن ايه يئست من شيء معين انها خلاص مش هتخلف، خلاص ما عادتش بتحيض. فهنا ربنا بيقول الست دي لما تتطلق ان ارتبتم يعني مش عارفين هي ايه فعدتهن 3 اشهر، واللائي لم يحضن اللي لسه ما حضتش اصلا فعدتهن كذلك برضو 3 اشهر، يبقى دول دي انواع العده. فالايه اللي مقصوده هنا النهارده في العده دي المطلقه التي تحيض ودخل بها وليست حمل. واضح؟ دي بقى عدتها ايه؟ عدتها ثلاثه قروء. ثلاثه قروء يعني ايه بقى؟ تربصنا بانفسنا. طبعا الكلمه برضو هحل عايز اقف عندها في التدبرات بتاعتنا، يتربصنا بانفسنا. على فكره انا عارف ان ايات الاحكام في سوره البقره البعض يعني معلش ادوني كده استطراده سريعه وندخل تاني في الاحكام والايات. كثير من الناس بتعتبر ان الايات دي في سوره البقره ايات صعبه او يعني بيحاولوا يعدوها كده، مع انه والله لو قرانا الايات دي من مقتضى العدل واحقاق الحقوق وكيف حرصت الشريعه على الجميع، حرصت على المراه وحرصت على الرجل وده له حقوق ودي لها حقوق وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى حافظ عليك، والله العظيم يا اخواننا ايات في منتهى الرقه. تقول لي ده ايات احكام، انا اعرف واحد ومش بيمثل يعني هو ما كانش حد يعرف وشفتها منه اكتر من مره، حد حبيب قوي ومش هقول اسمه حفظا لقلبه يعني، بس هو معروف شخص معروف يعني. من اكتر الايات اللي بيبكي فيها الايات اللي هي بتاعت سوره البقره بتاعت الاحكام دي، وتحديدا حتى ايات الطلاق. هو مش مطلق ولا حاجه وعلاقته بزوجته طيبه جدا ومش عايز يطلق يعني، بس هو بيتاثر. انا في الاول ما كنتش بفهم انت يا عم ايه يا عم، الواحد يقرا في ايات سوره الزمر مثلا فيشوف ايات الاخره والجنه والنار فيقعد يبكي، يشوف ايات مثلا من سوره الانعام وعظمه الله عز وجل وتعظيم الله فيبكي. انت بتبكي في ايات الطلاق؟ في الاول ما كنتش بفهم، بس مع الوقت بتبدا تشوف وجوه اخرى، انت بتشوف عظمه الشريعه. هو مش بيبكي خوفا ولا طمعا، هو دلوقتي بيبكي تعظيما، ازاي ان هذه الشريعه العظيمه بهذا التفصيل وهذا الحرص على الجميع، تحس قد ايه ان هذا الدين يعني بك ويعني بك ويحرص عليكم ويحرص على ان تكون العلاقات طيبه وتكون العلاقات بين الناس لها ضوابط ولها اصول وهذا التشريع الجميل. وانتم فاكرين لما اتكلمنا قبل كده عن سيدنا عبد الله بن مسعود وكتبنا مقاله طويله في الحته دي، ليه سيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له اقرا عليا قال اقرا عليك وعليك انزل، قال احب ان اسمعه من غيري، فبدا سيدنا عبد الله بن مسعود يقرا في سوره النساء. فكان ده سؤال فعلا بس بيشغلني، طب انت لما تحب تقرا على النبي عليه الصلاه والسلام هتقرا عليه سوره ايه؟ نساء اللي اغلبها احكام ومواريث وكلام بالنسبه لنا احنا، لكن بالنسبه للصحابه رضي الله عنهم، بالنسبه اللي بيحب القران، بالنسبه للمتدبر القران، كل كلمه في القران لها قيمه وكل كلمه في القران لها تاثير. والنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيسمع الايات قال له حسبك، فنظر ابن مسعود فوجد عين النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقة بالدموع وامتلأ وجهه بالدموع بالتاثر بايات من سوره النساء. ففكره ان انت وانت بتسمع ايات الاحكام عايزها بقى تخلص، او بتقرا ايات الاحكام، او مثلا في رمضان ربنا يبلغنا، رمضان خلاص قرب اهو، ربنا يبلغنا جميعا، خلاص فاضل ايه شهر و10 ايام تقريبا، فتبقى عايز ايات الطلاق دي تعدي يا عم، هات لنا من سوره طه، هات لنا من سوره الزمر. ومش عيب انك انت تحب سور اكتر من سور، ده موجود عند بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان في ايات بيحبوها اكتر من ايات، اكيد الانفس مشاربها بتتغير. لكن ما تسيبش الكنز بتاع ايات الاحكام ده، فيها معاني جميله جدا، فيها شوف كلمه يتربصنا اللي بقول لكم عليها دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى اولا ده اسمه انشاء او خبر يقوم مقام الامر، يعني كان ربنا بيقول ايتها المطلقات تربصنا بانفسكن ثلاثه قروء، لكن ربنا قالها بصيغه الخبر. ليه؟ ده بيسموها تاكيد لهذا الانشاء، يعني لازم يتعمل. المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. وشوف كلمه يتربصن زي ما بقول لك، تحس كده فيها ايه؟ ان المراه ممكن بعد ما تتطلق تحس ده بيحصل، تحس انها مش مرغوبه فعايزه تثبت، لا انا مش متطلقه عشان عيب فيا، المشكلة كانت حياتنا الزوجية ما نفعتش، أو هو العيب كان فيه أيا كان، فممكن ده يدفعها للتسرع والاندفاع. فدي الكلمة الجميلة دي يتربصن، لا أنت كريمة وعزيزة تنتظري قبل ما تنشئي حياة أخرى، مش عيب أنك تنشئي حياة زوجية أخرى، لكن تنتظري لا يليق بالحرة أن تسارع بين الأزواج تنقل سريع. فتيجي الشريعة كده إيه تقول لا يعني إيه نتريث ونهدأ، حتى كمان عشان يستبرأ الرحم زي طبعا حكمة العدة الثلاث قروء، خلاص ان نتأكد ان لو في حمل نسب للأب الشرعي له. هو ربنا بيقول يتربصن بأنفسهن، وان يكون ده من ذات نفسك، شوف كلمة بأنفسهن مش من عامل خارجي، ممكن كان حد يجبرها انها، لا ان ربنا سبحانه وتعالى يقولها ده تيجي منك انت، والمدة بتاعتك ثلاث قروء. ثلاث قروء طبعا في رأيين شهيرين، الأحناف والحنابلة، ومن طبعا من الصحابة سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود، إن القروء هي الحيضات. القروء هي الحيضات، يعني تقعد بعد طلاقها ثلاث حيضات، وبعدين من حقها بعد كده بعد الحيضة الثالثة تتجوز. وأدلتهم على ده إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعي الصلاة أيام أقرائك. يعني ما من الست ما بتصليش أيام إيه؟ أيام الحيض. فجعلوا كلمة أقرائك يعني معناها إن إيه، يقصد النبي هنا القرء هو الحيض. المالكية والشافعية ومن الصحابة السيدة عائشة وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا زيد بن ثابت وغيرهم، أن المراد هنا الأطهار، الوقت اللي بيكون بين الحيضتين، الوقت الطهر. والمطلقات بعد طلاقهم ثلاث أطهار بدون زواج. يعني خلاف في هذا، كل فريق له أدلته يعني، بس حبيت إن أنا أذكره. هو الخلاف سهل زي ما قلت لكم، المقصود فيه براءة الرحم من الزوج السابق، ويحصل يعني بثلاثة حيضات ويحصل بثلاثة أطهار، والأورع في ذلك المدة الأطول، بحيث إن إيه خلاص يبقى فيه خرجنا من الخلاف. ثم قال الله: ولا يحل لهن. خلي بالك في آيات هتخاطب الستات وآيات هتخاطب الرجال، يعني هتلاقي في آيات يعني إيه، فهنا لهن كلام هنا للنساء. ولا يحل لهن المطلقات بقى أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني ما يكتموش إن مثلا تكون حامل فما تقولش فيتنسب الولد لغير أبيه، أو مثلا تكون في حيض فما تقولش عشان تطول العدة وما إلى ذلك، فيمتد نفقة العدة. أنتوا عارفين في حاجة اسمها نفقة عدة، فده كاتمان ممكن يخلي زي ما قلت لكم في حقوق بتتداخل، والشريعة حريصة على حقوق الطرفين. هنا بيقول لها ما تكتميش، خلاص حصل ده، خلصت لان الست هي اللي هتقول العده خلصت ولا لا، هي اللي عارفه امتى هتيجي القروء بتاعتها، امتى هتيجي الاطهار، وامتى هتيجي الحيضات، فهي اللي هتقول، وهي اللي عارفه هي حامل ولا مش حامل. فكل ده ربنا بيوجه الكلام ليها. ولا يحل لهن لو كانت حامل ان تكتم حملها، لو كانت حائض ان تكتم حيضها. ده كلام ابن عمر، وربنا ربط ده بالايمان، فقال: ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر. شوف الآيات فيها أحكام بس فيها كلام عن الآخرة وكلام عن الإيمان. ليه؟ لأن ده اللي بيحرك الإنسان، ده اللي بيخليه فعلا يتقي الله عز وجل. وإن كمال إيمانك أيتها المرأة ألا تأخذي حق ليس حقك، بإنك تدعي مثلا إن في ابن موجود وما يكونش فيه، فتطول المدة بتاعت في ناس تعمل كده، تقول لك لا أنا حامل، وتفضل المدة كلها، وقرب ما تخلص مدة الحمل، يعني خلاص هيخلص التسع شهور، تقول ده الحمل سقط. طب ما ده غلط، وانا كده هخلي الحق مش حقها، ما ينفعش. يبقى انا هنا مهم جدا هذه الحقوق، وان الدنيا تبقى فيها ايه، ارجع للامر من خلال التقوى. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن. كان هنا بقى الكلام للرجال وللنساء ايضا، مين اللي من حقه يرجعها؟ وبعولتهن احق بردهن في ذلك، اي في هذه المده، ان ارادوا اصلاحها. البعولة جمع البعل وهو الزوج، والمعنى أن أزواج المطلقات، خلي بالك أنا هقول إيه نقطة مهمة أن نسيت أقولها، طلاقا رجعيا، يعني طلقة من الاثنين الأولانيين، التالتة خلاص ملوش، هتبقى بجوازة جديدة بقى، والتالتة أصلا لا، التالتة أصلا لازم تنكح زوجا غيره. لكن الطلاق الرجعي اللي هو في الطلاقات الأولى، ونقطة كمان نسيتها، إنها تكون لسه في فترة العدة. لأن لو انقضت العدة حتى لو كانت الطلقة الأولى، فما ينفعش انه يراجعها بمزاجه بقى، لا هيبدا يتقدم تاني ويروح لوالدها ويشوفوا عقد جديد ويشوفوا طلباتهم ايه، والموضوع لا مش هتعرف ترجعها بمزاجك بقى ساعتها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى زي ما هيقول كده: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سامحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. المده دي بس. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ليه بقى شرط ارادوا اصلاحا دي؟ اشرحها لك. كان ممكن تعدي من غير ان ارادوا اصلاحها، فيجي الناس ايه، ترجع لاراده اخرى، وهي اراده الاضرار بالمراه. ازاي؟ الثلاث قروء قربوا يخلصوا، ثلاث شهور هيخلصوا خلاص، وتقريبا ثلاث قروء بيبقوا قرب ثلاث شهور، فيجي مثلا بعد شهرين ونص يرجعها، تطلق الاولى، هو مش عايز يرجعها ولا حاجه، وبعدين يقعدها شويه وبعدين يطلقها، فيقعدها تاني وبعدين يقرب وبعدين يقوم مطلقها تاني، فيبقى كده خلى العده بتاعتها اللي هي ما تقدرش تتجوز كل المده دي، وليس في هذا اراده الاصلاح. هو احق بارجاعها ان ارادوا اصلاحها. لكن لو هو يريد الشيء الآخر، هنقول له ايه؟ ما تقدرش تعمل كده، ممكن تعمل كده بس انت كده لا تتقي الله عز وجل. عشان كده ربنا يقول في آخر الآية والله عزيز حكيم. ربنا سبحانه يذكرنا بعزته وحكمه. انت بتعمل كده، بس أنا قبل ما نوصل للحتة دي نكمل الأول الآية، إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، يبقى إن أرادوا إصلاحا شرط المقصود حد المطلق أن ينوي بإرجاعه الإصلاح، مش عشان تضرها ولا عشان تطول المدة عليها ولا الكلام ده كله. ومش هنا مش جواز الرجعة، يعني هنا كده هتبقى رجعة باطلة، لا هيبقى رجعة صحيحة، لكن هو إنسان لا يتقي الله عز وجل. ثم قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يعني للنساء لهن مثل الذي عليهن. بس تفهم الآية دي يقول لك ايه؟ في كل شيء. يعني مثلا هي النهاردة غسلت وكنست ومسحت، هو برضو بكرة هيغسل ويكنس ويمسح. هي النهاردة طبخت، بكرة هي لا. العلماء ما قالوش كده خالص، قالوا المراد بالمماثلة المماثلة في الوجوب، في ان ده عليه حقوق وعليه واجبات، وده له حقوق وعليه واجبات، الاثنين لهم ذلك، لكن فليؤدي كل واحد منهما الى الاخر ما يجب على نحوه بالمعروف. عشان كده ربنا قال بالمعروف، بما يعرف بين الناس. يعني مثلا هل يتعرف بين الناس ان الرجل هو اللي بيرضع وهو اللي بيغير وهو اللي بيعمل الحاجات اللي هي الاعمال المتعلقه بالرضع مثلا؟ لا يتعرف ذلك. لو جت بقى المرأة تمسك الآية على ظاهرها تقول لك لا يعمل كده، طب فين بالمعروف؟ هو ده مش بالمعروف. لذلك قال المفسرون المماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أن يغسل ثيابه، وإذا خبزت يوما أن يفعله كده نصا، لكن يقابله بما يليق بالرجال. يعني الحقوق والواجبات متبادلة متماثلان في أن كل واحد منهما عليه أن يؤدي نحو صاحبه ما يجب عليه بالمعروف، أي بما عرفته الطباع السليمة ولم تنكر، ووافق ما أوجبه الله عز وجل على كل منهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كتير بيّن حقوق للرجل وواجبات عليه، وبيّن حقوق للمرأة وواجبات عليها. منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من خطبة الوداع، قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم يدخلوا بيوتكم أحدا تكرهونه. يبقى ده حقوق. في رواية عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. حديث ثالث قال يا امرأة رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال أن تطعمها. حقوق بقى بتاعت الزوجة، يعني عليك حقوق وهي لها حقوق، أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر إلا في البيت. كل دي حقوق. وذلك فهموا إيه بقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها ما ورد عن ابن عباس كلمة جميلة جدا، قال إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني إيه وللرجال عليهن درجة؟ مش هيبقى كل بقى حاجة زي بعض بالضبط، أكيد في قائد، أكيد في حد يعني في الآخر هيفصل. فهنا عشان برضو ما يفهمش بالتماثل ده المساواة الكاملة، ربنا قال وللرجال عليهن درجة، لأن الرجل هو الذي له القوامة. فقال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وإذاك ما قالش للذكور، هنا قال للرجال. في أصل كلمة الرجل مأخوذة من الرجولية، وتشوف أصل الكلمة دي بمعنى القوة، والدرجة ما يرتقى. فهنا في درجة، هنا درجة يعني هو أحسن منها؟ لا، مش مقصود أنه أحسن منها، بس إذا يعني حصلت التعارض الكامل في حد هيقدم هيكون الرجل. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لو مش عاجب بقى الأخوات الفيمينستات فيعني مش هيلاقوا بقى إيه يعني غرضهم عندي، لأن أنا ألتزم بما قاله الله عز وجل. ثم ختمت الآية كما قلنا والله عزيز حكيم، أي غالب في انتقامه ممن عصاه، حكيم في أمره وشرعه الذي ذكرناه. ولذلك فيها ترهيب بالجزء الأخير ده، ألا يتجاوز أحد حق أحد عليه. ثم قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. العنوان اللي عنوناه لهذا اللقاء، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بعد أن بين الله عز وجل شرعية الطلاق في الآيات السابقة، بدأ يبين لنا أحكام بقى في أحكام الطلاق ده، ومنهج في هذا. وكان قبل في ابتداء الإسلام كان ممكن الرجل هو أحق برجعة امرأته في عدته ولو طلقها 100 مرة، كلام كثير، طلقها زي ما هو عايز إن شاء الله 100 مرة، محدش يقدر خلاص أعمل اللي أنا عايزه. فقصرهم الله عز وجل على 3 طلقات، أباح الرجعة في المرة والثنتين، وجعلها في الثالثة بائنة، فقال الطلاق مرتين. فيعني وفي رواية إن أحد رجل قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك، قربت عدتك يعني زي ما قلنا، رجعتك. فأتت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل أن هذه الآية نزلت في ذلك، الطلاق مرتين. الطلاق يقصد هنا الطلاق الرجعي مرتين. وهنا ربنا قال مرتين، ما قالش 3، ليه؟ ما احنا حافظين ان الطلاق 3. قال لك لان ده الطلاق الرجعي، يقصد هنا الطلاق الرجعي مرتين. وفي فائده حلوه برضو ان قال مرتين ما قالش طلقتين، اشاره الى ان يكون، وده القول الارجح، ان الطلاق ما يتقالش طلاق 3 او 3 مرات يبقى تتحسب 3 مرات، لا، في مجلس واحد طلقه واحده، حتى لو قال طلقتك بال1000 هي طلقه واحده، لأن يعني ربنا قال مرتين، إن يكون مرة بعد مرة. وهكذا قال جماعة من المفسرين، وهذا ما أرتاح إليه. أمر المطلق بعد إحدى هاتين الطلقتين، يعني بأنه حاله على حالين: إما إمساك بمعروف، تفضل بعد كده يراجعها بنية الإبقاء بالمعروف والمعاملة الحسنة، وإما تسريح بإحسان، يعني يتركها لغاية ما تنتهي. ده قرر بقى أنه يطلق صراحة، ما يظلمهاش، ما ياخدش حقها، زي ما ربنا قال في آية تانية: وسرحهن سراحا جميلة. ثم الطلاق صراحا وصفه بالجميل، وقيده بالإحسان، وأمر فيه بالتمتيع، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أو تسريح بإحسان. يا ترى الناس اللي مقطعين بعض في المحاكم والقضايا، واللي منعين هم يشوفوا أولاد بعض والكلام ده كله، تدبروا الكلمة دي، تدبروا تسريح بإحسان، ده السراح الجميل، سرحوهن سراحا جميلا. فين التسريح بقى؟ للأسف للأسف مما عمل به بال. والله الواحد وهو بيتكلم في آيات الطلاق، أو لما كنت بشرح من فترة في جزء 28، واحنا بنشرح سورة الطلاق وسورة التحريم والآيات دي، الواحد بيحزن لأنه بيشوف حاجة في القرآن، وبيشوف حال المسلمين في حتة بعيدة خالص. للأسف مفيش تعامل مع حدود الله عز وجل كما ينبغي، إلا من رحم الله. تسريح حتى كلمة جميلة، إرسال الشيء، حتى يقول لك تسريح الشعر يخلص البعض من البعض، يعني عارف سرحته كده بقى لما كان ملبد، فإيه سرحته عشان يخلص، يقول لك سرح المشيئة أرسلها. فالطلاق هنا تسريح بإحسان، سيبها بإحسان، لا إما تمسكها بمعروف وتأدي حقوقك عليها، لكن إن أنت كده لأ تفضل وتقعد تؤذي، لا. وسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطلاق مرتان، فأين الثالثة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التسريح بإحسان، دي الثالثة، التسريح بإحسان. فإمساكم بمعروف، إما بعد الطلقتين اللي رجعتين دول تمسك خلاص، ما ترجعش تاني بقى، ما تقعدش بقى، الطلاق مش لبانة بقى، مش كلمة كده وخلاص، بتقال ده حدود ربنا، تلك حدود الله. فيا إما تمسك بمعروف، يا إما خلاص تسريح بإحسان. بعض العلماء زي ما قلنا يرى إن الطلاق إذا يعني أوقع دفعة واحدة 3 مرات فلا يقع إلا طلقة واحدة، لكن الأئمة الأربعة كانوا على قول غير ذلك، ويعني لهم في ذلك يعني أدلة، مش عايز أخوض فيها قوي، بس الأرجح دلوقتي والأقرب للحال، لأن الناس بقت فيها هذا السفه، إن احنا ما نوقعش الطلاق الثلاثة كأنه 3 مرات ويبقى خلاص بقت محرمة عليه أبدا، وما ينفعش حتى تنكح زوجة، لا، كل طلقة مختلفة عن الأخرى. ولا يحل لكم أن تأخذوا، أنا سامع الأذان بس يعني إيه، يعني نكمل الآية وبعدين نقف عندها إن شاء الله، خلاص يعني أعتقد أنها قربنا نخلص. فربنا بيقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني إيه؟ يعني ما تاخدش حاجة أنت اديت لها مهر، اديت لها صداق، قررت لها شيء معين، عطاء معين، جبت لها ذهب، عملت لها أي حاجة، ما تاخدوش بقى، ده كده ظلم، إلا في حالة واحدة بس، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الآية دي العلماء استدلوا بيها على مسألة تعرف الآن باسم الخلع، إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، ألا يقيم حدود الله. يعني إيه الآية دي؟ يعني أيها القضاء، هنا بقى يقصد هنا الخطاب هنا، لإن خفتم، ده الكلام لمين؟ للولاة والقضاء اللي هم هيلجأوا لهم لما يحصل بينهم مشكلة. ان الزوجين دول مش هيقيموا حدود الله التي احدها الله لهم وامرهم باتباعها، فهنا ساعتها لا جناح عليهما فيما افتدت به. ممكن ساعتها الست تفتدي نفسها بانها شيء مما اخذته من مثلا المهر او الصداق او ما الى ذلك، وده يكون بسبب ايه؟ بسبب ان ما عندهاش، يعني ده غير الطلاق للضرر، هو ممكن تكون محتاجه تتطلق لانه راجل بيأذيها وراجل بيعنفها وراجل بيعذبها وما بياكلهاش وما بيشربهاش وما بيديهاش طب خلاص، ما هي دي طلاق للضرر، لكن دي تخحوها. لكن في واحده ما فيش حاجه، هي ما فيش سبب، بس مش حابه، فهو عايز يتمسك بيها وهي لا تخاف الا تقيم حدود الله عز وجل. فهنا حتى ذكروا يعني مشاهد وقعت في هذا الشأن. صحابي اسمه ثابت بن قيس، أن امرأته جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. يعني إيه تقصد هنا؟ عدم الوفاء بحقي، كأن أنا هكفر بسبب اللي أنا هعمله له. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطاك؟ قالت: حديقة. قالت: أترد؟ قال: أتردين عليه حديقته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلاص الراجل ده هدية وهو ما عملش حاجة غلط، بس أنت مش عايزاه. قالت: نعم. وفي رواية: وأزيد. فقال: لا حاجة لنا بالزيادة، ولكن إيه؟ حديقته اللي اداها لك. ثم قال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى فرق النبي عليه هنا بأمر، هنا قالوا ده اسمه كان هذا أول خلع في الإسلام. ليه؟ عشان برضو الغرض الرئيسي إن حدود الله عز وجل. الست كده كرهت، وممكن تكون يعني ده يؤدي الى مشاكل كبيره جدا، وممكن يؤدي الى يعني مش عايز اقول بقى خيانات زوجيه وما الى ذلك، لكن في النهايه خلاص لا تخاف الا تقيم حدود الله. ما فيش يعني ود، ما فيش حب بين هي خلاص مش عايزاه، وهو كان يعني ادى لها حقوق، ترجع بقى الحاجات اللي ايه اللي اداها لها. فالمساله فيها حدود، الحريه مش انك تعمل كل اللي انت عايزه. الايات بتاعت حدود الله عز وجل ده بتبين لنا احنا عبيد لله عز وجل، هذه الاحكام العظيمه. ربنا قال بقى بعد كده: تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. اوعى تتعدى، ده سور حدود ربنا سبحانه وتعالى واحكام ربنا سبحانه وتعالى، فلا تعتدوها. هذه الاحكام حدود ربنا، لا تتجاوزوا هذه الحدود، لا تعبروها الى اللي جايه بقى بعدها: ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، الذين يتعدون هذه الحدود ولا يطبقون شرع الله عز وجل ولا يتقون الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقات المهمه جدا اللي بتبين حقيقه التدين في اللحظه دي، حقيقه الاخلاق في اللحظه دي. لما حصل النزاع وحصل بقى ممكن يكون حتى حصل بعض الكراهيه او حصل بعض لا، بيبدا بقى حدود الله هي اللي تحكم هذه الاشياء، ولا يتجاوزها الا من ظلم نفسه. بكده نكون خلصنا لحد الآية 229، ونكمل إن شاء الله في الموعد القادم يوم الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.